فصورة صاد وصورة ياسين وصورة قاف هذه صور أو أمثلة لصور تسمت بمطلعها، وصور تسمت بما في ثناياها كصورة الزخرف، صورة المائدة، صورة الأنعام إلى غير ذلك. صور سماها النبي صلى الله عليه وسلم كصورة البقرة وآل عمران، كما قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين تحجان عن صاحبهما عند الله سبحانه. وسمى الرسول عددا من الصور، ولا يمتنع أن يكون للصورة أكثر من اسم، لا يمتنع أن يكون للصورة أكثر من اسم كما تقدم. فبنو إسرائيل هي الإسراء، فاطر هي الملائكة، التوبة هي براءة، محمد هي القتال، وهكذا غافر هي المؤمن، والزمر هي الغرف، فقد تتعدد أسماء الصورة الواحدة. قوله تعالى صاد حرف من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض الصور، وثم أقوال هي أقرب إلى التخرصات من الصدق والحقيقة، وهي أقوال من قالوا إن صاد تحمل اسم الله الأعظم، أو إن أكثر حرف في الصورة هو صاد كما يقول بعض العاملين في الإعجاز العلمي، ولم أستقصي أقوالهم في هذا الصدد، إلى غير ذلك من الأقوال. فالذي يظهر والله أعلم أن العلم بهذه الأحرف المقطعة موكول إلى الله، وأنها سيقت للتحدي، فكأن ألف لام ميم وصاد وكاف وهاي عين صاد أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا، لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا، ولا أن تأتوا منها بآية مع علمكم بها. صاد والقرآن ذي الذكر، يقسم ربنا في القرآن ذي الشرف، الذكر كثيرا ما يطلق على الشرف، فالشخص أو الشيء الشريف يذكر. ولقد قال تعالى في شأن كتابه الكريم لرسولنا الأمين وإنه لذكر لك ولقومك، ما معنى قوله وإنه لذكر لك ولقومك؟ قال كثير من أهل العلم وإن القرآن لشرف لك وشرف لقومك، شرف لك أن نزل عليك القرآن، وشرف لقومك أن رجلا منهم نزل عليه القرآن. إذا كنت من بلدة أو قبيلة وبعث فيكم أفضل رسول في التاريخ ونزل عليه أفضل كتاب من عند الله، فلا شك أن هذا شرف لك ولقومك. صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما جواب القسم في قوله والقرآن ذي الذكر؟ من العلماء من قال هو في الآية التي عاقبه صاد والقرآن ذي الذكر إن الذين كفروا في عزة، في امتناع شديد الامتناع عن الإيمان به، وشقاق بمعنى فراق، فهم في شق والقرآن الكريم في شق آخر. ومنه قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق وأوامر الله وأوامر رسوله شق آخر، وكذا المحاددة هم في حد وأوامر الله ورسوله في حد. فقوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، العزة هنا ليست هي العزة في قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا قال تعالى في شأن الكفار بل الذين كفروا في عزة، وقال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تكون العزة المثبتة غير العزة المنفية. فنرجع إلى أصل معنى كلمة العزة والعزيز. العزة هي الغلبة في الأصل، العزة هي الغلبة، ومنه وعزني في الخطاب، غلبني في الكلام، غلبني بالكلام. فهنا قوله تعالى بالذين كفروا في عزة إباء شديد وامتناع شديد عن الإيمان، غلبهم أو غلبوا أنفسهم على الكفر، أو غلبوا النازع الإيماني الذي فيهم على الكفر فكفروا، وشاقوا الله ورسوله، أصبحوا في شق، وأوامر الله ورسوله في شق آخر. كما ومن العلماء من قال إن جواب القسم في قوله والقرآن الذكري يأتي متأخرا، وكثيرا ما يأتي جواب القسم متأخرا. فمثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. من العلماء من جعل قوله والسماء ذات البروج جواب قسمها إن ربك لبالمرصاد، فجعل جواب القسم يأتي بعيدا. ويقول لا يشترط أن يكون جواب القسم عقب القسم، بل قد يكون هناك فاصل بينهما، كذا قال بعض أهل العلم. كما أهلكنا من قبلهم من قرن، كم هنا للتكثير، ولم تعين كل القرون التي أهلكها الله، عين بعضها وسمي بعضها لكن لم تسمى جميعا. ولذلك فقد ورد أثر عن علي وليحرر سنده أن مؤرخا أتاه فقال نعرف التاريخ، قال كيف تعرفه والله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، قال أنا أعرف ذلك الكثير، قال كيف والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كم هنا للتكثير، كم أهلكنا من قبلهم من قرن. قيل في القرن أنه 100 عام، وقيل إن القرن فئام من الناس يعيشون في زمن من الأزمان تجمعهم خصال معينة. فمن العلماء من قال إن القرن 100 عام، واستدل هذا القائل بأن النبي وضع يده على رأس عبد الله بن بصر وقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 سنة. واستدلوا أيضا بحديث في سنده مقال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن، في رواية على رأس كل 100 عام ما يجدد لها أمر دينها. فهذا قول. القول الثاني أن القرن مجموعة من الناس عاشوا في زمن معين جمعتهم خصال معينة. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فقرن الرسول ليس 100 سنة، إنما هم الصحابة الذين شرفهم الله برؤية رسول الله وبعثته فيهم. فهنا القرن إذا قلنا قرن الرسول ليس 100 سنة، لأن يعني الرسول مات وهو ابن 63، وما استمر في البعثة إلا من بعد 40 إلى 63، يعني أنه عاش 23 سنة. فيكون قرنه صحابته هم الذين رأوه في هذه الحقبة الزمنية، الذين رأوا الرسول أو عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام وصلى بعد. نقول من العلماء من قال إن القرن مئة سنة، ومن أدلتهم ما قد سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بسر وقال هذا الغلام يعيش قرنا فعاش 100 سنة. ومن العلماء من قال القرن الذي مجموعة من الناس اشتركوا في خصال معينة أو جمعهم شيء معين، حادثة معينة أو أي شيء جلل جمعهم، قالوا فقرن الرسول هم الصحابة الذين رأوه، وانخرم قرن الرسول بعد وفاته، انخرم قرن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. والأولون أيدوا قولهم أيضا بأن النبي قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض، لكن ليس بصريح في تعيين القرن. وقرن التابعين هم الذين رأوا الصحابة، لا نستطيع أن نضبطه بأنه 100 سنة، لا نستطيع أن نضبط ذلك بأنه 100 سنة وقل أو أكثر. على ذلك يمكن أن نقول إن كلمة القرن تتعدد معانيها، وقد يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، والله أعلم. إذا قلنا قرن النبي لا نعني أنه 100 سنة، إنما نعني الصحابة الذين عاشروا رسول الله، رأوه أو سمعوا عنه في زمانهم نحو ذلك. قال تعالى كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، أي نادوا لما جاءهم الهلاك ولما لاحت لهم أسبابه، فهنا مقدر نادوا عند هلاكهم، نادوا عند هلاكهم، نادوا مستغيثين مستصرخين. فعندنا في الكتاب العزيز قد يكون هناك مقدر مفهوم من السياق، كما أسلفنا القول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فليس كل من حلف يكفر، لكن المعنى إذا حلفتم فحنثتم، إذا حلفتم فحنثتم في أيمانكم عليكم كفارة، لكن إذا حلفتم وما حنثتم ما عليكم كفارة. واحد قال أقسم بالله ما أنا مسافر وما سافر فلا شيء عليه، لكن إذا حلف والله ما أسافر وسافر حنث. قال فنادوا، نادوا مستغيثين مستصرخين، ولا تحين مناص، أي ولكن ولا تحين مفر، والتأقيل أتي بها لتقوية الكلمة، وليس آنذاك مفر. فكلمة ولات كما قلنا ولا تحين مندم، أي وحينئذ لا ينفع الندم، فالمناص المفر. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، الكفار دوما يستنكرون أن يرسل رسول من البشر، قالوا أبشر يهدوننا؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. فمن أصول أهل الكفر إنكار الرسالات أو الرسل، لا يتصورون أن يرسل الله رسولا بشرا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وفي سورة قاف، قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هكذا وصفوا رسل الله الكرام، وصفوا رسل الله الكرام بأنهم ساحرة وأنهم كذابون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون من أن تكون الآلهة إلها واحدا، المعبود يكون واحدا. هنا يظهر لك الفرق بين مثلا شخص يترك الصلاة غير جاحد لها، يتركها تكاسلا، لكنه يقر بلا إله إلا الله، يقر بأن محمد رسول الله، يقر بالبعث، يقر بفرضية الصلاة، فليس هو كمن جحد ذلك، فليس تارك الصلاة على سبيل المثال كمن قال لا إله، أو كمن قال هناك آلهة مع الله وندعوها كما يدعى الرب، وليس هو كمن قال عن رسول الله إنه ساحر أو كذاب، ليس كمن قال إن محمدا ليس برسول. فالكفر إذن مراتب، كفر دون كفر كما تفيده الآيات والأحاديث. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي يثير العجب الشديد، شيء يثير العجب الشديد. يورد بعض المتفذلكين أقوالا أو بأسانيد تاليف لا يعلم لها سند أصلا، أن العرب استنكروا على النبي في القرآن ثلاث كلمات، كلمة كبارة، وكلمة عجاب، وكلمة قسورة. فكانوا يقولون ليس في لغة العرب مثل هذه الأشياء، والسند ضعيف، لا أعلم له سندا أصلا، لكن يقولونها. فجاء رجل من الأعراب أمامهم ذات يوم وتحدث مع الرسول ببعض الأحاديث، ففهم خطأ أن الرسول يهزأ منه، فقال أتهزأ بي ابن قسورة وأنا رجل كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. فجمع الألفاظ الثلاثة التي استنكرت في جملة واحدة فسقط في أيديهم، لكن لا نعلم لهذا سندا. قال وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. معنى وانطلق الملأ من أهل الكفر يوصي بعضهم بعضا، امشوا امضوا على طريقكم الذي أنتم عليه في الكفر، واصبروا على آلهتكم لا تفارقوها ولا تفارقوا عبادتها. إذن أهل الكفر يتواصون فيما بينهم بالكفر، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد في مخطط كبير يفكر فيه محمد وأصحاب محمد، مخطط كبير كما يقول الناس الآن إرهابيون وراهم مخططات، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما الملة الآخرة هنا؟ وهل هم صادقون فيما قالوه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ من العلماء من قال الملة الآخرة هي النصرانية أو اليهودية، وهم يكذبون يقولون ما سمعنا في الملة الآخرة بالتوحيد، ولا سمعنا في الملة الآخرة بأن قرآنا سينزل، إن هذا إلا اختلاق. الاختلاق الكذب المختلق. فمن العلماء من قال هم كذب في قولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، فالملة الآخرة التي هي اليهودية أو النصرانية الصادقة فيها أن الرسول سيبعث عليه الصلاة والسلام، وأنه سينزل عليه قرآن، أنزل عليه الذكر من بيننا، فالذكر هو القرآن، والقرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن أسماء القرآن الذكر، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري أي من كتابي الذي أنزلت، بل لما يذوقوا عذاب، ما جاءهم للآن عذاب وسوف يأتيهم العذاب. أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني هل هم يملكون الخزائن فيعطون هذا النبوة ويمنعون هذا من النبوة؟ أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ لا يخفى علينا أن خزائن كل شيء بيد الله، ومنتهى الأمور كلها إليه. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خزائن العلم، خزائن الفهم، خزائن المال، خزائن الصحة، كل الخزائن عند الله سبحانه، لا يملكها أحد سواه. أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. استدل بعض علمائنا المعاصرين كالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يصعدوا. فإذا صعدوا في السماوات هزموا بلا شك، وهذا عند الشنقيطي يعد، أعني هذه الآية عند الشنقيطي، مما استدل بها على تكذيب قول من قالوا صعدنا القمر. استدل على كذب هذا القول بأن الله سبحانه قال: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، صعدوا، فإذا صعدوا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. استدل أيضا بقول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلن تتمكنوا إذن من النفاذ من أقطار السماوات والأرض. قال تعالى: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبما يستدل الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه على تكذيب القول بأن الناس صعدوا القمر، وفيما يتعلق بصعود الناس على ظهر القمر كما يقولون، الله أعلم بحقيقة الأمور ابتداء، وليس لنا أن نقف ما ليس لنا به علم. لكن الآيات التي استدل بها هذا الإمام هما الآيتان: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، لما قال فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، والثانية هي لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. كانت هناك مشاكل أيام ما كانت هناك دولة كبيرة يقال لها الاتحاد السوفيتي، التي تفككت الآن إلى روسيا والجمهوريات المجاورة لها، وكانت دولة متحدة اسمها الاتحاد السوفيتي، بلاد السوفيت، أمام الولايات التي اتحدت فسمت نفسها بالولايات المتحدة الأمريكية. كان بينهم صراع أيام أوقات يقال لها الحرب الباردة. فمثلا أمريكا تقول ستخرج سفينة أبولو واحد أو أبولو ثلاثة أو أبولو خمسة أو أبولو سبعة وستطلع على سطح القمر، وفلان القائد فلان والروس يخرجوا على إثرها أيضا سفن فضائية كبيرة هائلة، قل خلاص عدنا القصر. وفي فجأة وبعد أن دمرت أكبر سفينة فضائية أمريكية صنعت في تاريخهم التي سموها التحدي تشالنجر، صعدت فدمرت تماما. والروس أيضا هم الآخرون بعد أن قالوا أن المركبة الفضائية في نزولها طريق نزولها إلى الأرض مات كل ما فيها، سكنت الحرب التي كانوا يسمونها الحرب، ألغي الكلام تماما، لم يعد هناك كلام أبدا في مسألة صعود القمر، والاتحاد السوفيتي تفكك، والأمريكان أقلعوا عن هذه الأفكار التي كانوا يقولوها. فخرج بعض الصينيين، خرجت بعض المقالات أن هذه كانت أكاذيب، وكانت تدريبات تجرى في صحراء نيفادا، والراكب القائد الفضائي لا يعرف أين هو ويمشي على صحراء نيفادا ويقول أنا على سطح القمر. واخذوا من بعض الأمراء العرب أموالا على أساس يرحلهم رحلة، ويقول لنا مشيت على سطح القمر ولا درى أين مشى ولا، وكانوا معلنين عن أنه سنة 2000 كان هذا الكلام، ونحن في السبعينات سنة 2000 هناك رحلات للصعود إلى سطح القمر، والرحلة سيكون ثمنها 500 مليون دولار لمن أراد. وطلعت في النهايات انتهت كل هذه القصص ولم يعود لها ذكر، فالله أعلم. ويقول لا نصدق كل ما يقولون وما كذبنا شيئا إلا أن الآيات كما سمعتم والواقع كما سمعتم، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب يصعدوا في أسباب السماوات. جند ما هنالك جند للتنكير، أي جندي يفكر في هذا محكوم عليه بالهزيمة، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. من أراد مزيدا في هذا فليرجع إلى كتاب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.